قبول للدعابة. وكان نعيمان بن عمرو أشهر الأنصار بالدعابة، لا يقيل منها أحداً ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيتمالك أن يبتسم. وربما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الدعابات لطمعه في حلمه وعلمه بموقع الفكاهة من نفسه. جاء أعرابي إلى رسول الله فدخل المسجد وأناخ راحلته بفنائه، فقال بعض الصحابة لنعيمان: لو نحرتها فأكلناها، فإنا قد اشتقنا إلى اللحم، ويغرم النبي عليه الصلاة والسلام حقها. فنحرها نعيمان، وخرج الأعرابي فرأى راحلته فصاح: وعقراه يا محمد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من فعل هذا؟ قالوا: نعيمان. فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده بدار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، قد اختفى في خندق وجعل عليه الجريد. فأشار إليه رجل ورفع صوته: ما رأيته يا رسول الله؟ وهو يشير بإصبعه إلى حيث هو. فأخرجه رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني. فجعل رسول الله يمسح عن وجهه التراب ويضحك، ثم دفع ثمن الراحلة. ونعيمان هذا هو الذي باع عاملاً لأبي بكر الصديق، وهو يعلم أن النبأ وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. سافر أبو بكر إلى بصرى تاجراً، ومعه نعيمان وصويت بن حرملة عامله على زاده. فجاء نعيمان وطلب إليه طعاماً فأباه عليه حتى يأتي أبو بكر، فأقسم نعيمان ليغيظنه، وذهب إلى قوم فقال لهم: تشترون مني عبداً لي؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم: لست بعبده، أنا رجل حر إلى أشباه ذلك. فإن كان إذ قال لكم هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي. قالوا: لا، بل نشتريه ولا ننظر في قوله. فاشتروه منه بعشر قلائص، ثم أراهم إياه فوضعوا عمامته في عنقه ولم يحفلوا بقوله، وجعلوا كلما قال لهم: أنا حر، إنه يتهزأ ولست أنا بعبده، سخروا منه وقالوا: بل عرفنا خبرك فدع عنك اللجاجة. فلما جاء أبو بكر سأل عنه، فقص عليه نعيمان قصته، وذهبوا جميعا ليلحقوا بالقوم فيفتدوه ويعيدوه. ثم قدموا على رسول الله فضحك من فعلة نعيمان، وجعل يذكرها حولا كاملا كلما رآه. من سعة النفس أن ينهض الرجل بعظائم الأمور، بل بأعظمها جدا ووقارا، وهو إقامة الأديان وإصلاح الأمم وتحويل مجرى التاريخ، ثم يطيب نفسا للفكاهة، ويطيب عطفا على المتفكهين، ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ. فللجد صرامة تستغرق بعض النفوس، فلا تتسع لهذا الجانب اللطيف من جوانب الحياة. ولكن النفوس لا تستغرق هذا الاستغراق إلا دلت على شيء من ضيق الحظيرة ونقص المزايا، وإن نهضت بالعظيم من الأعمال. فاستراحة محمد إلى الفكاهة هي مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة التي شملت كل ناحية من نواحي العاطفة الإنسانية، وهي المقياس الذي يبدي من العظمة ما يبديه الجد في أعظم الأعمال. وكان محمد يتفكه ويمزح، كما كان يستريح إلى الفكاهة والمزاح، وكان دأبه في ذلك كدأبه في جميع مزاياه، يعطي كل مزية حقها ولا يأخذ لها من حق غيرها، أو يعطي الفكاهة حقها ولا ينقص بذلك من حق الصدق والمروءة. فعبد الله الخمار كان يجد من قلب النبي عليه الصلاة والسلام عطف القلب الكبير على نقيصة الضعف في الرجل السكير، ولكنه كان يجد من تأديب النبي عليه الصلاة والسلام جزاء الشارب الذي يخالف الدين ويخل تماديه بالشريعة، عطف يجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون، لأنه يجمل بالإنسان على أفضل ما يكون. وإذا مزح محمد فإنما كان يعطي الرضا والبشاشة حقهما ولا يأخذ لهما من حق الصدق والمروءة، فكان مزاحه آية من آيات النبوة، لأنه كان كذلك آية من آيات الإنسانية، ولم يكن بالنقيض الذي يستغرب من نبي كريم. قال لعمته صفية: لا تدخل الجنة عجوز. فبكت، فقال لها وهو يضحك: الله تعالى يقول: إنا أنشأنهن إنشاء، فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. ففهمت ما أراد وثابت إلى الرضا والرجاء، وطلب إليه بعضهم أن يحمله على بعير، فوعده أن يحمله على ولد الناقة، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحاضنته السوداء أم أيمن وهي عجوز: غطي قناعك يا أم أيمن. وسمعها في يوم حنين تنادي بلكنتها الأعجمية: ثبت الله أقدامكم. فلم تنسه الغزوة القائمة أن يصغي إليها ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف، وأقبل عليها يقول: اسكتي يا أم أيمن، فإنك عسراء اللسان. فكانت هذه الدعابة في ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد الفصحاء على تلك اللكنة البريئة. أريحية محمد. هذه الأريحية الفياضة هي الحلية الباطنة التي تمت بها حلية محمد في عيون الناس، وهي جواب محمد لما كان له في قلوبهم من حب وإعظام، أو هي الآصرة التي تجمع بين قلبه وتلك القلوب في نطاق الأسرة الإنسانية، يحبونه ويحبهم، ويشعرون به ويشعر بهم، وليس قصار الأمر أنه وسيم وأنه محبوب وأنه مهيب. سمت يقابل العيون بجمال، وأريحية تقابل النفوس بجمال. وقد سرت هذه الأريحية في صميم طويته، فامتزجت طوعية وارتجالا بجميع خصاله وجميع علاقاته بالناس، ولا سيما الضعفاء والمكسورين، فكان أحرص إنسان على جبر القلوب وتطيب الخواطر وتوخي المؤساة واجتناب الإساءة، يتفقد أصحابه كباراً وصغاراً ويسأل عنهم، ويتحدث إلى ذوي الأقدار وعامة الناس، فلا يحسب صغيرهم أن أحداً أكرم عليه منه، ويتحدث إليه من شاء فلا يقطع عليه حديثه وإن طال، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي بهم المجلس، ومن جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف، وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يكون الآخذ هو الذي يرسلها. ومن سننه التي اتبعها وأوصى باتباعها أن يجيب دعوة من دعاه، ولا يرد دعوة عبد ولا خادم ولا أمة ولا فقير. وفي ذلك يقول من وصاياه في أداب الولائم والمحافل: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. يبدأ من لقيه بالسلام ويمر بالصبيان فيقرئهم سلامه، وربما خفف صلاته إذا جاءه أحد وهو يصلي ليسأله عن حاجته ويلقاه بالتحية، يتقي الغضب جهده ويعالجه إذا أحس بعلاج من الروح فيقبل على الصلاة والتسبيح، أو بعلاج من الجسد فيجلس إذا كان قائماً ويضجع إذا كان جالساً، ويأبى الحركة التي ينزع إليها وهو غضبان. آدابه الاجتماعية. وكان في آدابه الاجتماعية قدوة الرجل المهذب في كل زمان، فلم يرى قط ماداً رجليه بين أصحابه، وتعود كلما زار أحداً ألا يقوم حتى يستأذنه، ولم يكن ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في إناء، وإذا أخذه العطاس وضع يده أو ثوبه على فيه، وربما نهض بالليل فينظف فاهه بالسواك، ولا يزال يستاك ويوصي بالاستياك بعض الطعام والتيقظ من النوم. وكان يتطيب ويتحرى النظافة، ويقول لصحبه: اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار. وقد تختلف العادات الاجتماعية بين جيل وجيل في شؤون عرضية لا تتصل بلباب الذوق والشعور، فيأكلون في جيل بأصابع اليد، ويأكلون في الجيل الآخر بالشوكة والسكين، ويخرج أناس بالثياب السود، ويخرج غيرهم بالثياب البيض، وهي عرضيات يقاس بها عرف البيئة، ولا يقاس بها تهذيب الطباع، فلا ضير على الناس أن تختلف عاداتهم باختلاف بيئاتهم من أمة لأمة ومن جيل لجيل، وإنما الضير فيما يتناول الطبع السليم والذوق الحسن، وهما الخصلتان اللتان كان عليه الصلاة والسلام قدوة فيهما لكل رجل مهذب في كل أمة وفي كل زمان، فلم يكن يهفو في حق أحد، ولم يكن أحد يشكو من محضره بإنصاف، وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أصدق معانيه. صاحب هذا السمت رسول، وصاحب هذه الآداب رسول، وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة في الأنظار وسماحة في القلوب. فالسماحة هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافها، والسماحة هي الصفة التي ترقت في محمد إلى ذروة الكمال. ومن يكون الرسول إن كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة؟ الرسول هو الذي له وازع من نفسه في الكبير والصغير مما يتعاطاه من معاملات الناس، لأن عمل الرسول الأول أن يقيم للناس وازعاً يأمرهم بالحسن وينهاهم عن القبيح ويقرر لهم حدودهم التي لا يتخطونها فيما بينهم. ومن كان هذا عمله الأول فينبغي أن تكون صفته الأولى بل صفته الكبرى أن يستغني عن الوازع وأن يغني الناس عن محاسبته وطلب الحق منه. وهذه هي السليقة الشاملة التي سرت في خلائق محمد وامتزجت بجميع أعماله وأقواله، فلم يحاسبه أحد قط كما حاسب نفسه في رعاية حق الصغير والكبير وصيانة الحرمات للعاجز والقدير. هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدر منها بالقبول، لأنها علامة من داخل السريرة وليست علامة من خارجها قد تلازم أو تفارق من تعروه. وليس للنوع البشري مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة الحب والتبجيل. يعطيه هذه المرتبة من يدين بالإسلام ومن يدين بغير الإسلام ومن ليس له دين من أديان التنزيل. فليس للنوع البشري أصل من أصول الفضائل يرمي إلى مقصد أسمى وأنبل من تقديس تلك المناقب التي كان محمد قدوة فيها للمقتدين. عزيمة الزهد والإيمان. وليس أولى بالحب والتبجيل ممن يطلب خير الناس ويزهد في نعمة العيش وهي بين يديه، فقد ثبت أن محمداً لم يستمتع بدنياه ولم يشبع 3 أيام تبعاً حتى مضى لسبيله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أبكي رحمة له مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما أرى به من الجوع، وأقول: نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقوتك. فيقول: يا عائشة، ما لي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا. وقالت زوجه أم سلمة تصف ما وجدته في بيته ليلة عرسها: فإذا جرة فيها شيء من شعير، وإذا رحى وبرمة وقدر وكعب، فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت الكعب فأدمته، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أهله ليلة عرسه. رآه عمر وقد أثر في جنبه حصير فقال له: يا رسول الله، قد أثر في جنبك رمل هذا الحصير، وفارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ولقد مات ودرعه مرهونة، ولا ميراث لأهله مما ترك من عقار، وهو قليل، فما عسى أن يقول قائل في قدر هذا الرجل: آمن به أو لم يؤمن، أيقول إنه رسول؟ وإنه كان يعلم أنه رسول، فصدع بأمر ربه واحتمل ما احتمل في سبيل طاعته وفي سبيل إصلاح خلقه. تلك إذن منزلة الأنبياء التي تستوجب له مقام أصفياء الله عند من يؤمن بالله؟ أم ينكر النبوات ويقول إنه رجل أراد الخير وهو لا يعلم أنه رسول، ولا أن الله مطالبه برسالته إلى خلقه، ولكنه تجرد لهدايتهم في غير مأرب يناله ولا نعمة ينعم بها، لأنه لا يطيق لهم شراً ولا ينتظر في الدنيا ولا الآخرة من جزاء؟ من قال هذا وغض من قدر رجل يحب الناس ذلك الحب ويغار على هدايتهم تلك الغيرة فهو إنسان ممسوخ الضمير. فمحمد الرجل في المقام الأول بين الرجال، في المقام الأول بخلقته، وفي المقام الأول بنيته، وفي المقام الأول بعمله، وفي المقام الأول بالقياس إلى المشبهين له في دعوته. ونرى عن يقين أنه لم يحرم نفسه ذلك الحرمان إلا استزادة لأسباب الدين وشحذا للعزيمة في سبيل ذلك الإيمان وإعذارا إلى الله وإلى الناس فيما تجرد له من إصلاح، لأن محمدا لم يكن كارها لطيبات الدنيا، ولا حاضاً لأحد على كراهتها والإعراض عنها، فإذا قنع بما قنع فإنما فعل ذلك ليرتفع بإيمانه عن ظنه هو لا عن ظنون غيره، كأنه يخشى إذا استوفى حظوظ النعيم الميسرة له أن يحسب تلك الحظوظ غرضاً من الأغراض التي نظر إليها حين نظر إلى هداية الناس. فليكن الإيمان إذن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء، وتلك راحة ضميره، ومن وراء راحة ضميره أن يظفر الناس بجهده كله في هدايتهم غير منقوص ولا مظنون. إذا هدى الناس واستمتع بالعيش خشي أن يحسب المتعة من آماله، وإذا هدى الناس وكفى كانت الهداية هي جملة الآمال وغاية الآمال، فلينتقص حظه من العيش ليكمل حظه وحظ أمته من إيمانه، وليتم بذلك حسابه لنفسه وحسابه عند الله وحسابه بين الناس. وما حساب أولئك جميعاً؟ حساب رجل هو وازع نفسه في السر والعلانية، وهو أحق الناس أن يقيم وازعاً للناس رجلاً ولا كمثله الرجال.